إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في عالم الماديات حيث انغماس في الدنيا واقتراف المعاصي والسيئات، يشكو الناس من ضيق الصدور ونكد في الأمور، حتى إن بعض بني البشر لينتحر من شدة ضيق صدره وتكدر أمره، والبعض كأنما يحمل فوق صدره الجبال الشوامخ من همه، أو يكاد ينقطع نفسه من غمه. فالصدور أيها الناس لها انبساط وانشراح، ونعيم ونور وأفراح، حتى كان بعض من مضى من الصالحين يقول: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. كما أن للصدور ضيق وحزن وغم ووحشة وسواد وظلمة، قال ابن القيم رحمه الله: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله؟ فالنعيم أيها الناس نعيم القلوب، وبقدر نعيمها في الدنيا بطاعة الله ومحبته تنعم في الآخرة في جنته. قال ابن القيم رحمه الله: الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة، والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره، والفرح والسرور معرفته، ثواب عاجل وجنة. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. قال: وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابا في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. ولذلك كان أهل القلوب السليمة يقولون: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها، وما ذاقوا لذيذ العيش فيها، وما ذاقوا أطيب شيء فيها، يعنون فرح القلب وانشراحه بطاعة الله ومحبته. فهذا أيها الناس أعظم نعيم الدنيا، ولذلك امتن الله به على نبيه ومصطفاه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. قال ابن كثير: أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، فكان صدره عليه الصلاة والسلام أوسع ما بين السماء والأرض. أيها المسلمون، إن لانشراح الصدور أسبابا كما أن لضيقها أسبابا. قال العلماء رحمهم الله: أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل هو للعلم الموروث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو العلم النافع. فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله سبحانه ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته. فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، كما أن من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده جل في علاه بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدور دوام ذكره جل في علاه على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستمتاع والمخالطة والأكل والنوم، فهذه آفات تمرض القلب وتضيقه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، فمستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاللهم اشرح صدورنا بالإيمان، ونورها بالإنامة والإحسان، واملأها بالمحبة والعرفان، وطهرها من الفساد والأمراض والكفران. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يشرح صدر من شاء من عباده برحمته، ويشهده نعيمه قبل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يمن بالهداية بقدرته، ويعين على عبادته بكرامته، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث برسالته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، أيها المسلمون، قد أجمع السائرون إلى الله تعالى أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. وحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيما وعذابا. ولا عبرة بانشراح صدر لعارض، ولا بضيق صدر لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب وتوجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. ألا وإن من أعظم أسباب انصراف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه الذنوب والمعاصي، فإن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة هو جنة الدنيا، والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر عيون الناس على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، وامتلأ قلبه بالآفات. فاعتصموا بالله عباد الله، واجتهدوا في أسباب سلامة القلوب وانشراحها، فنعيم الدنيا والآخرة مرهون بها، والوصول إلى الله تعالى قائم على سيرها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدي. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم إن بالمسلمين من المحن والفتن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إن بالمسلمين من البلاء والمحن ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اطعم الجائعين من المسلمين، واكس العارين من المسلمين، وآمن الخائفين من المسلمين، واحقن دماء المسلمين أجمعين. اللهم اقي المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا وديارنا وولاة أمرنا. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد له البطانة الصالحة. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عاقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.